إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فما زال الحديث مستمرا في القاعدة الثانية في قواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في المعاملات من كتابه القواعد النورانية، ونقرأ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا القول الذي دلت عليه أصول مالك وأصول أحمد وبعض أصول غيرهما هو أصح الأقوال. نعم، هذا القول الذي سبق أن ذكره المصنف رحمه الله، وهو جواز بيع المقاثي والبطيخ ونحوها سواء قصد فروعها أو أصولها، سواء ما ظهر منها أو غيب في الأرض، وسواء بيعت لقطة لقطة أو جملة جملة. هذا يعني الذي تدل عليه أصول أحمد وأصول مالك، وهو الذي تدل عليه الأدلة كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. يقول: هو أصح الأقوال. نعم، وعليه هو أصح الأقوال، وعليه يدل غالب معاملات السلف، ولا يستقيم أمر الناس في معاشهم إلا به، وكل من توسع في تحريم ما يعتقده غررا فإنه لا بد أن يضطره إلى إجازة ما حرمه، فإما أن يخرج عن مذهبه الذي يقلده في هذه المسألة، وإما أن يحتال. وقد رأينا الناس وبلغتنا أخبارهم فما رأينا أحدا التزم مذهبه في تحريم هذه المسائل، ولا يمكنه ذلك. ونحن نعلم قطعا أن مفسدة التحريم لا تزول بالحيلة التي يذكرونها، فمن المحال أن يحرم الشارع علينا أمرا نحن محتاجون إليه ثم لا يبيحه إلا بحيلة لا فائدة فيها، وإنما هي من جنس اللعب. ولقد تأملت أغلب ما أوقع الناس في الحيل، فوجدته أحد شيئين: إما ذنوب جوزوا عليها بتضييق في أمورهم فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا بالحيل، فلم تزدهم الحيل إلا بلاء، كما جرى لأصحاب السبت من اليهود، وكما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وهذا الذنب ذنب عملي، وإما مبالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع فاضطرهم هذا الاعتقاد إلى الاستحلال بالحيل، وهذا من خطأ الاجتهاد، وإلا فمن اتقى الله وأخذ ما أحل له وأدى ما أوجب عليه فإن الله لا يحوجه إلى الحيل المبتدعة أبدا، فإنه سبحانه لم يجعل علينا في الدين من حرج، وإنما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة. فالسبب الأول هو الظلم، والسبب الثاني هو عدم العلم، والظلم والجهل هما وصف للإنسان المذكور في قوله: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعم، هذا الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه، التأصيل يعني لا غنى للناس عن مثله، فسبب ما يحصل للناس يكون بسبب ذنوبهم وبسبب بعدهم عن الله عز وجل، فترك الذنوب والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى سبب لأن يوسع الله للناس في أرزاقهم وأن ييسر أمورهم. وأيضا التشدد والغلو فيما لا دليل عليه في الشرع أيضا يسبب الحرج للناس، مما يجعلهم يتحايلون على ترك شيء مما يرون تحريمه، مع أن الواجب على الناس لسيما طلبة العلم أن ينظروا في أحوال الناس، فتكون الأحكام الشرعية يراعى فيها أصول الشريعة ومقاصد الشريعة، فليس كل شيء محرم لا يجوز بحال من الأحوال، وقد تكون هناك أحوال يجوز فيها الشيء إذا كان محرما لضرورة تستدعي ذلك. ولا ينظر إلى بعض النصوص منفردة عن النصوص الأخرى، بل الواجب النظر إلى كل ما جاء في الباب من نصوص أو جاء في المسألة من نصوص ثم الجمع بين هذه النصوص، ولا يؤخذ ببعض ويترك البعض، وأيضا ينظر إلى قواعد الشريعة وأصولها العامة ومقاصدها، فقد يكون الشيء محرما لعارض أو لسبب، فإذا زال السبب أو زال العارض تزول الحرمة، وقد يكون محرما لأسباب تتصل به أو قرائن تحتف به، فإذا لم توجد هذه القرائن وهذه الأسباب فلا يعطى حكما واحدا مستمرا في كل وقت وفي كل حين. وأيضا لا بد من النظر إلى مآلات الأمور وما تؤول إليه، فلا ينظر إلى ناحية وتترك نواحي أخرى، لأن من قواعد الشريعة وأصولها العامة رفع الحرج عن الناس ورفع ما فيه ضيق ومشقة، فلا ينظر الناظر إلى نص بعينه بمعزل عن النصوص الأخرى، أو بعدم النظر إلى الأحوال التي قد تجيز مثل هذه الأشياء إذا نظر إليها نظرا عاما وفق أصول الشريعة ومقاصد الشريعة. نعم. وأصل هذا أن الله سبحانه إنما حرم علينا المحرمات من الأعيان كالدم والميتة ولحم الخنزير، أو من التصرفات كالميسر والربا وما يدخل فيهما بنوع من الغرر وغيره، لما في ذلك من المفاسد التي نبه الله عليها ورسوله بقوله سبحانه: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فأخبر سبحانه أن الميسر يوقع العداوة والبغضاء سواء كان ميسرا بالمال أو باللعب، فإن المغالبة لا فائدة بلا فائدة، فإن المغالبة بلا فائدة وأخذ المال بلا حق يوقع في النفوس ذلك. وكذلك روى فقيه المدينة من الصحابة زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، وأصابه مراض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فأما لا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة لهم، يشير بها لكثرة خصومتهم واختلافهم. وذكر خارجة بن زيد أن زيدا لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأحمر من الأصفر، رواه البخاري تعليقا، وأبو داود إلى قوله خصومتهم. وروى أحمد في المسند عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومة فقال: ما هذا؟ فقيل له: إن هؤلاء ابتاع الثمار يقولون أصابنا الدمان والقشام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تبايعوها حتى يبدو صلاحها. فقد أخبر أن سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما أفضت إليه من الخصام، وهكذا بيوع الغرر. وقد ثبت نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها في الصحيحين من حديث ابن عمر وابن عباس وجابر وأنس، وفي مسلم من حديث أبي هريرة، وفي حديث أنس تعليله، ففي الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: تحمر أو تصفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ قال أبو مسعود الدمشقي: جعل مالك والدراوردي قول أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أدرجاه فيه ويرون أنه غلط. فهذا التعليل سواء كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أنس، فيه بيان أن في ذلك أكلا للمال بالباطل، حيث أخذه في عقد معاوضة بلا عوض مضمون. وإذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة والبغضاء وأكل الأموال بالباطل، فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليها. نعم، هذا كله يبين الحكمة من النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لما وجد الخصام والنزاع بين الناس، لأنها قبل بدو الصلاح قد تصيبها العاهات والأمراض فتفسد ولا تصلح، وبالتالي إذا بيعت قبل بدو الصلاح يكون هذا البيع لها قد يعرض المشتري إلى أن يذهب ماله بدون مقابل، بدون مقابل. فنهاهم حتى يبدو صلاحها، لأنه إذا بدأ صلاحها بالغالب ما تصيب هذه العاهات التي تصيبها قبل بدو الصلاح. فوجود العداوة والبغضاء والشحناء بين المسلمين أسبابه ينبغي إبعادها، والشارع جاء بما فيه إيجاد المحبة والرفق بين المسلمين والتعاون على البر والتقوى، ورفع كل ما فيه إيجاد للبغضاء والشحناء. هذا الغرر الذي يوجد هو يعني قد يكون دون بيع مثل هذه الثمار، لكن إذا كان هذا الغرر يسير أو قليل أو قابلته مصلحة راجحة فإنه يباح لأجل المصلحة الراجحة، ولا يترك لتترك المصلحة الراجحة التي تدل النصوص الشرعية على مراعاتها من أجل وجود غرر يسير أو وجود مفسدة يسيرة. فهذه المفسدة أو هذا الغرر إذا قابلتها مصلحة راجحة فإنها تغمر تلك الأشياء اليسيرة من الغرر ونحوه، لكي لا يحصل للناس يعني مشقة وعنت في تعاملاتهم. والشريعة جت برفع الأصار والأغلال التي كانت على الأمم التي قبلنا. يقول فمعلوم أن هذه المفسدة المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليها، كما أن السباق بالخيل والسهام والإبل لما كان فيه مصلحة شرعية جاز بالعوض وإن لم يجز غيره بعوض. وكما يعني هذه الأشياء التي جاء الحديث بجواز السبق عليها أخذ العوض، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، لما كان السباق عليها فيه مصلحة شرعية من الاستعداد للجهاد وتقوية الأبدان على طاعة الله عز وجل جاز أخذ العوض عليها. في غيرها لما لا يستخدم في مثل هذه الأشياء جاء النهي عن أخذ العوض عليها، فيكون الأمر لا يأخذ حكما واحدا وإنما تراعى فيه الأحوال والمصالح والمفاسد. فهذه الأمور لابد من مراعاتها مجتمعة، لا ينظر في شيء بمعزل عن الأشياء الأخرى التي قد تكون سببا في جوازه أو سببا في حرمته والنهي عنه. نعم. وكما أن اللهو الذي يلهو به الرجل إذا لم يكن فيه منفعة فهو باطل، وإن كان فيه منفعة وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق، صار هذا اللهو حقا. ومعلوم أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشد عليهم مما قد يتخوف فيها من تباغض أو أكل مال بالباطل، لأن الغرر فيها يسير كما تقدم، والحاجة إليها ماسة، والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر. نعم، وجود غرر يسير يقابله وجود مصلحة راجحة، فإذا تركنا هذه المصلحة لأجل الغرر اليسير ترتب مفسدة أشد من مفسدة وجود الغرر نفسه، فتترك هذه المفسدة اليسيرة التي هي الغرر لكي لا يتولد وينتج منها مفسدة أعظم للناس في معايشهم وفي معاملاتهم وفي أرزاقهم ونحو ذلك. ويؤكد هذا الأمر أيضا فيقول والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضها حاجة راجحة أبيح المحرم. نعم. فكيف إذا كانت المفسدة منتفية؟ بل هو ذكر في غير هذا الموطن أن الشريعة كلها إنما جاءت لجلب المصالح ودفع المفاسد، فلا بد من مراعاة مثل هذه القواعد العامة في الشريعة ومقاصد الشريعة، لا ينظر إلى نص أو لأمر على انفراد، وإنما ينظر إلى ما يقابله من نصوص أخرى وإلى مقاصد الشريعة وقواعدها العامة ليوازن بين الأمور ويوازن بين المفاسد والمصالح، وعلى ضوئها يقال الحكم كذا أو كذا. نعم. ولهذا لما كانت الحاجة داعية إلى بقاء الثمر بعد البيع على الشجر إلى كمال الصلاح أباح الشرع ذلك، قاله جمهور العلماء كما سنقرر قاعدته إن شاء الله تعالى. نعم، الجمهور متفقون إن الثمر إذا بدا صلاحه جاز بيعه، لكن لا يوجبون أن المشتري يجب عليه أن يقطعه في هذه الحال، لأنه إذا قطعه في هذه الحال سيفسد عليه، وإذا تركه يبقى على النخل، هذا البقاء سيؤدي إلى أن صاحب المال سيعتني به، فيكون فيه على صاحب المال زيادة في العمل، زيادة في السقي، زيادة في إصلاح هذا الزرع، لكن يبقى. لماذا نبقي هذا؟ لأجل المصلحة، مصلحة المشتري، لأن لو ألزمناه بالقطع لكان دفعه للمال في غير عوض يستحقه، فنبقي الزرع عند مالكه وهو قد باعه من أجل هذه المصلحة. نعم. ولهذا كان مذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث أنها إذا تلفت بعد البيع بجائحة هلكت من ضمان البائع، كما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. نعم، الجائحة هي الآفة التي تصيب الثمار ونحوها، فلو أن البائع باع الثمر على المشتري لكن هذا الثمر تلف قبل الجذاذ، فإنه يكون على ذمة البائع وليس على ذمة المشتري، لأنه يكون هلك هذا الذي دفع فيها العوض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: على ما تأخذ مال أخيك بغير حق. فهذا قد يقول قائل إنه فيه مفسدة على البائع لأنه أيضا ذهب ماله، لكن فيه مفسدة أعظم على المشتري لأنه ذهب عليه ذلك كله، فلذلك راعى الشرع مثل هذه الأمور، فلابد أيضا الناس أن يراعوا ذلك في تعاملاتهم. نعم. وفي رواية لمسلم عنه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. والشافعي بوضع الجوائح يعني رفع هذه الأمور عن المشتري، ويكون لا يطالب المشتري بقيمة ما اشتراه، لأن العين التي اشتراها قد هلكت وفسدت. نعم. والشافعي رضي الله عنه لم يبلغه هذا الحديث، وإنما بلغه حديث لسفيان بن عيينة إذ ضرب فيه، أخذ في ذلك بقول الكوفيين إنها تكون من ضمان المشتري لأنه مبيع قد تلف بعد القبض، لأن التخلية بين المشتري وبينه قبض. نعم، يعني الشافعي ما بلغه هذا الحديث الذي في وضع الجوائح، فأخذ بالقياس، لأن القياس يقتضي أن المشتري إذا اشترى شيئا وقبضه فتلف بعد القبض يكون على المشتري وليس على البائع. والكوفيون والحنفية أصلهم معروف في هذا الباب أنه لا يجوز بيع الثمار إلا على وجه القطع، يشتريها فيقطعها في الحال، لكن ليس له أن يبقيها بعد شرائه لها، فلو أبقاها فتلفت فإن مالكها الأصلي يستحق قيمتها. لكن هذا الحديث الذي في وضع الجوائح هو أصل بنفسه، هو أصل بنفسه، فحتى مع ورود الأدلة الأخرى التي تدل على أن المشتري إذا قبض ما اشتراه فتلف المشترى فعليه ضمانه، يكون مستثنى بهذا الحديث الذي هو أصل بنفسه في وضع الجوائح خاصة، يكون أصلا مستقلا. هو سيقرر هنا الشيخ سبب ترك الشافعي لهذا الحديث، أنه ما بلغ، أو ترك الشافعي الأخذ بهذا الحكم لأنه ما بلغه الحديث، وبلغه حديث آخر لكنه غير صحيح، فوافق الكوفيين في أصلهم. نعم ارفع صوتك. لا، قبل بدو الصلاة ما يجوز البيع اتفاقا عند الجمهور، عند الجمهور، عند الحنفية يجوز، عند الحنفية يجوز، لأنك تشتري وتقطع، سواء كان أخضر لم يستوي ورق، تشتري شيء فتقطعه أنت حر فيه، لكن عند الجمهور لا يجوز لك الشراء حتى يبدو الصلاح. وإذا بدا الصلاح أيضا تبقى هذه الثمرة في شجرتها والمالك يعتني بها، لأن الجمهور يرون أن تمام المنفعة إنما تكون وقت الجذاذ ووقت الحصاد، وهذا لا يكون في وقت واحد، لا يستوي التمر مرة واحدة، بل هو يأخذ وقت طويل يتنامى فيه ويتكامل، فهم لا يعتبرونه مثل بقية الأشياء التي تشترى فتقبض. الأمر فيها يختلف، لأنه لو قطعها عند أول بدو صلاحها فسد عليه أكثرها، ولو أبقاها ففسدت على مالكها. الحديث جاء بأنه لا يضمنها عن المشتري، وإنما تكون على البائع، فيكون لها حكما خاص بها في الشرع، وهذا الحكم يكون أصل، حتى لو عرض بأصول أخرى أو بأدلة أخرى يقال بأن هذا أصل مستقل، مثل الأصل في جواز بيع العرايا، ومثل الأصل في بيع المصرات ونحوها. فعلى القول بأنه يخالف القياس يقال أن هذا أصل بنفسه، هذا أصل بنفسه، وجاء الدليل الخاص المبين لحكمه، فيكون له حكم خاص يختلف عن غيره. نعم. وهذا على أصل الكوفيين أمشى. وهذا على أصل الكوفيين أمشى. لماذا أمشى؟ ليه؟ سيجيب، سيجيب. نعم. لأن المشتري لم يملك إبقاءه على الشجر. لأن المشتري لم يملك إبقاءه على الشجر. على مذهب الحنفية الكوفيين تشتري فتقطع، فيكون وضع الجوائح هنا عندما لم يروا وضع الجوائح، لأنهم يرون أن الأصل أنك ما تبقيه لتحصل له الجائحة، أنك تشتريه وتقطعه، لكن على أصل الشافعي أنه يشتريه ويبقيه، فكيف يقاس على أصل الحنفية؟ يعني يشتري ولا يبقي، لكن عند أصول الشافعية مثل الجمهور أنه يشتري ويبقي، فيكون الأمر مختلف، الأمر مختلف في الأصل عند الحنفية عن الأصل عند الشافعية. نعم. وإنما موجب العقد عندهم القبض الناجز بكل حال. عند من؟ الحنفية. عند الحنفية. وإنما موجب العقد عندهم القبض الناجز بكل حال، والقبض الناجز بكل حال يقتضي أن المشتري استوفى ما اشتراه وقبضه، وبالتالي لا يطالب البائع بشيء بعد ذلك. وهو طرد لقياس سنذكر أصله وضعفه. نعم، وهو طرد لقياس سنذكر أصله وضعفه، هذا الذي يقوله الحنفية، طرد لقياس، مقصود أن الأصل في الأمور التي تقبض أنه إذا قبضها المشتري وخلي بينه وبينها أنه يكون لزمه ما في العقد، ولو تلف بعد ذلك فليس ضمانه على المشتري، فليس ضمانه على البائع. هو سيذكر يعني فيما بعد أن هذا الأصل لا يضطرد، لأن الذي يضطرد هو ما كان الأمر فيه لا يختلف بين أجزائه، تكون متشابهة من كل وجه فيكون الحكم فيها واحد، لكن هذا بالنسبة للتمر قبضه يختلف عن قبض غيره، ثم جاء فيه نصوص أخرى تبين أن حكمه ليس كحكم غيره، فلا يترك النص لقياس، لأن القياس متى ما خالف نصا اعتبر فاسد، فاسد الاعتبار، وإنما يقال بالنص عند عدم معارضته لنص، يقال بالقياس عند عدم النص، أما وجود النص فلا قياس ولا اجتهاد. نعم. مع أن مصلحة بني آدم لا تقوم على ذلك. مع أن مصلحة بني آدم لا تقوم على ذلك. إذا قلنا تشتري الثمار في أول بدون صلاحها ويجب عليك قطعها، إيش المصلحة؟ إلا إذا كان يشتريها للدواب، مصلحة بني آدم لا. نعم. ومع أني لا أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة صريحة بأن المبيع التالف قبل التمكن من القبض يكون من مال البائع وينفسخ العقد بتلفه، إلا حديث الجوائح. فيكون حديث الجوائح هذا إيش؟ أصل بنفسه بهذه المسألة. ولو لم يكن فيه سنة لكان الاعتبار الصحيح يوافقه، وهو ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، فإن المشتري للثمرة إنما يتمكن من جذاذها عند كمالها ونضجها لا عند العقد، كما أن المستأجر إنما يتمكن من استيفاء المنفعة شيئا فشيئا، فتلف الثمرة قبل التمكن من الجذاذ كتلف العين المؤجرة قبل التمكن من استيفاء المنفعة، وفي الإيجارة يتلف من ضمان المؤجر بالاتفاق، فكذلك في البيع. يعني كأنه يريد أن يقلب أيضا حتى على المخالفين، إنه حتى القياس يقتضي في مثل هذه الحالة أن يكون الضمان على البائع، لأنه يكون مثل الإيجار. عندما تؤجر بيتا أنت تستأجر منفعة، طيب لو هلكت هذه المنفعة قبل التمكن من استيفائها تكون على من؟ تكون على صاحب المال، تكون على صاحبه. استأجرت شقة أو كتبت العقد، فلما دخلت في السكن عطبت بعض الأشياء ليس بفعل منك، أو خرب البناء ليس بفعل منك، هل تلزم بالاستمرار في دفع هذا المال مع أن المنفعة هنا نقصت أو ذهبت بالكلية وذهابها ليس منك؟ فكذلك هنا الثمرة يكون ذهابها بجائحة، وفي الوقت نفسه أنت ما استوفيت المنفعة أصلا، أنت ما استوفيت المنفعة، لأنه يتعذر عليك استيفاء المنفعة ما لم تستوي هذه الثمرة، واستواءها ليس في وقت واحد وإنما هو في أوقات متتالية. فيكون حتى القياس اللي ذكر الاعتبار الصحيح يقتضي هذا، فيكون عندنا النص وعندنا إيش؟ الاعتبار الصحيح الذي يدل عليه القياس. نعم. وأبو حنيفة يفرق بينهما بأن المستأجر لم يملك المنفعة وأن المشتري لم يملك الإبقاء، وهذا الفرق لا يقول به الشافعي وسنذكر أصله. نعم، قد يعترض الحنفية ويقولون بأن المستأجر لم يملك المنفعة. نحن نقول أنه في الإيجار أنه إذا ذهبت العين أو نقصت العين ينقص من المنفعة بمقدارها، لأنه يقول لم يملك المنفعة، وإنما يملك من المنفعة الشيء الذي يحصل الانتفاع به شيئا فشيئا، وليس كل المنفعة. هذا وإن مشى على أصل الحنفية يرده إيش يرده الحديث هنا في الجوائح. يعني إن مشى هذا الأصل في غير الثمار، لكن يبقى في الثمار أنه ما يمشي لأن فيه دليل خاص. قال: وهذا الفرق لا يقول به الشافعي. الشافعي لا يرى الفرق بين المنفعتين، لا يرى الفرق بين المنفعتين، المنفعة في الثمار والمنفعة في الأجار. طيب إذا كان لا يرى الفرق بين المنفعتين فالقياس يقتضي أن يسوي بينهما، فكما أنه بالنسبة للمنفعة في الأجار إذا ذهبت العين يعني لم يستحق المكري الثمن، فكذلك هنا إذا ذهبت العين التي هي الثمرة بسبب الآفة لا يستحق البائع الثمن من المشتري، لأنه ما أصبح في حكم واحد. فلما التفريق. نعم. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها، وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبايع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة، وفي لفظ لمسلم عنه نهى عن بيع النخل حتى تزهي وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يحرز من حتى يحرز من كل عارض حتى يحرز من كل عارض. فمعلوم أن العلة ليست كونه كان معدوما، فإنه بعد بدو صلاحه وأمنه العاهة يزيد أجزاء لم تكن موجودة وقت العقد، وليس المقصود الأمن من العاهات النادرة، فإن هذا لا سبيل إليه، إذ قد يصيبها ما ذكره الله عز وجل عن أهل الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، وما ذكره في سورة يونس في قوله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وإنما المقصود ذهاب الآفة التي يتكرر وجودها، وهذه إنما تصيب الزرع قبل اشتداد الحب وقبل ظهور النضج في الثمر، إذ العاهة بعد ذلك نادرة بالنسبة إلى ما قبله، ولأنه لو منع بيعه بعد هذه الغاية لم يكن له وقت يجوز بيعه إلى حين كمال الصلاح، وبيع الثمر على الشجر بعد كمال صلاحه متعذر، لأنه لا يكمل جملة واحدة، وإيجاب قطعه على مالكه فيه ضرر مرب على ضرر الغرر يعني زائد، يعني يقول يعني إذن مصلحة البائع والمشتري هي في هذا، يعني لو ترك البيع وقلنا ما يجوز له البيع حتى يكمل نضجه يتعذر هذا، لأنه عند تكامل النضج يبدأ فيه الفساد والضعف والذبول والتغير، وعند بدو الصلاح والمشتري بحاجة إلى ذلك، فيكون عند بدو الصلاح مع تركه فيه مصلحة للبائع وفيه مصلحة للمشتري، فراعى الشارع مصلحة البائع ومصلحة المشتري، فلا يكون فيه إجحاف على هذا ولا إجحاف على هذا، وهذا الذي يقتضيه الرفق بالناس في تعاملاتهم. فتبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مصلحة جواز البيع الذي يحتاج إليه على مفسدة الغرر اليسير، كما تقتضيه أصول الحكمة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم وعلمها أمته. نعم. ومن طرد القياس الذي انعقد في نفسه غير ناظر إلى ما يعارض علته من المانع الراجح أفسد كثيرا من أمر الدين وضاق عليه عقله ودينه. نعم، يعني من راعى شيئا واعتقد أنه هو الحق، مع أنه ما تأمل أقوال أهل العلم ولا تأمل النصوص ولا جمع بينها في الباب الواحد ونظر في كلام أهل العلم ونظر في مقاصد الشريعة وأصولها وقواعدها، فإن النتيجة إذا ألزم الناس بما يراه هو بدون أن ينظر إلى كلام أهل العلم وإلى القواعد العامة وأصول الشريعة ومقاصد الشريعة فإنه يفسد كثيرا على نفسه وعلى غيره، مثل ما ذكر شيخ الإسلام قد يضيق عليه عقله ودينه، يضيق عليه عقله فلا يقبل من الناس إلا الشيء الذي هو يريد أن يفعله الناس، ويضيق على دينه لأنه شدد على نفسه وأراد أن يشدد على الناس، مع أن الشريعة يعني أمرت باليسر على الناس في معاشهم وعدم الضيق عليهم، فلا ينظر إلى ناحية بعينها ويترك النواحي الأخرى، إذا كان هذه سبيله فإنه يضيق أمره على نفسه ويضيق على غيره، فيصعب عليه تعامله مع الناس، وهذا أمر مجرد، هذا أمر مجرد بين الناس في مثل من يفعل مثل هذا الفعل، لكن لو راعى الأمور مجتمعة التي جاء الشرع بالحث عليها، القواعد العامة ومقاصد الشريعة وما يقترن بذلك من أحوال الناس من الضيق وعدمه، فلابد من مراعاة هذه الأمور، ويكون الحكم ينظر فيه إلى هذه الأشياء مجتمعة وليس إلى أفراد منها بمعزل عن الأفراد الأخرى. وأيضا ففي صحيح مسلم عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا. استسلف يعني اقترب. فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا جملا خيار الرباعية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قضى هذا الرجل بجمل أحسن من جمله، لكن لأنه لم يشترطه، يعني الزيادة إذا كانت من نفس المقترض بطيب نفس منه وبغير شرط من الذي أقرضه فإنها تجوز، لكن إذا كان الإقراض بشرط فهذا لا يجوز، لأن يكون قرض جرى نفعا. أما إذا كان الشخص الذي قضى هذا القرض هو من نفسه تبرأ بشيء وليس مشترط عليه، فإن هذا من الأمور المرغبة فيها كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتجوز الزيادة إذا كانت غير مشروطة. أما الزيادة الممنوعة في القرض فهي الزيادة التي يشترطها المقرض. نعم. ففي هذا دليل على جواز الاستسلاف فيما سوى المكيل والموزون من الحيوان ونحوه، كما المكيل والموزون لأنه ربا، إذا أسلف فيه فيكون ربا نساء، لكن بالنسبة للحيوان وغيره التي لا يجري فيها الربا فهي التي يجوز استسلافها. نعم. كما عليه فقهاء الحجاز والحديث خلافا لمن قال من الكوفيين لا يجوز ذلك، لأن القرض موجب لرد المثل، والحيوان ليس بمثلي، وبناء على أن ما سوى المكيل والموزون لا يثبت في الذمة عوضا عن مال، وفيه دليل على أنه يثبت مثل الحيوان تقريبا في الذمة كما هو المشهور من مذاهبهم خلافا للكوفيين، ووجهه في مذهب أحمد أنه يثبت بالقيمة. وهذا دليل على أن المعتبر في معرفة المعقود عليه هو التقريب، وإلا فيعجز الإنسان عن وجود حيوان مثل ذلك الحيوان، لا سيما عند القائلين بأن الحيوان ليس بمثلي وأنه مضمون في الغصب والإتلاف بالقيمة. هو يريد رحمه الله أن يقرر أن الغرر يسير وما تدعو إليه الحاجة، أن أدلة الشريعة تدل على أنه من الأشياء التي يرفع الحرج فيها، وأن يعني قل أن توجد أشياء ليس فيها شيء من الغرر، لكن هذا الغرر إذا قابلته مصلحة راجحة فإنه يتسامح فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقترض هذا الجمل ورده بجمل يعني خيرا منه. فكذلك الإنسان عندما يقترض حيوانا مثلا فإنه يرده، قد لا يجد حيوان مثل ما يكون مساوي له في جميع الصفات، فيكون الأمر في أمر تقريبي تقديري، فقد يحصل في غرر، لكن هذا الغرر يتسامح به من أجل المصلحة الراجحة. وأيضا فقد اختلف الفقهاء في تأجيل الديون إلى الحصاد والجذاب، وفيه روايتان عن أحمد إحداهما يجوز كقول مالك، وحديث جابر الذي في الصحيح يدل عليه. وأيضا فقد دل الكتاب في قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، والسنة في حديث بروعة بنت واشق وإجماع العلماء على جواز عقد النكاح بدون فرض الصداق، وتستحق مهر المثل إذا دخل بها بإجماعهم، وإذا مات عند فقهاء الحديث وأهل الكوفة المتبعين لحديث بروعة بنت واشق. حديث بروعة بنت واشق الذي جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قضى في بروعة بنت واشق بمثل مهر المثل، بمثل مهر المثل، فيجوز العقد بدون تسمية المهر، ويجب في الوفاء أن يكون مهر المثل، فهذا فيه غرر، لكن هذا الغرر تقابله مصلحة راجحة، فيكون هذا الغرر الذي تقابله مصلحة راجحة يدخل في باب العفو والتسامح. نعم. قال: وأهل الكوفة المتبعين لحديث بروعة بنت واشق، وهو أحد قولي الشافعي، ومعلوم أن مهر المثل متقارب لا محدود، فلو كان التحديد معتبرا في المهر ما جاز النكاح بدونه، كما رواه أحمد في المسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره وعن بيع اللمس والنجش وإلقاء الحجر. فمضت الشريعة بجواز النكاح قبل فرض المهر، وأن الإجارة لا تجوز إلا مع تبيين الأجر، فدل على الفرق بينهما. وسببه أن المعقود عليه في النكاح وهو منافع البضع غير محدودة، بل المرجع فيها إلى العرف، فكذلك عوضه الآخر، لأن المهر ليس هو المقصود، وإنما هو نحلة تابعة، فأشبه الثمر التابع للشجر في البيع قبل بدو صلاحه. ولذلك لما قدم وفد هوازن على النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهم بين السبي وبين المال فاختاروا السبي، قال لهم: إني قائم فخاطب الناس، فقولوا: إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، ونستشفع بالمسلمين على رسول الله. وقام فخطب الناس فقال: إني قد رددت على هؤلاء سبيهم، فمن شاء طيب ذلك، ومن شاء فإنا نعطيه عن كل رأس 10 قلائص من أول ما يفيء الله علينا، فهذا معاوضة عن الاعتاق كعوض الكتابة بإبل مطلقة في الذمة إلى أجل متفاوت غير محدود. نعم، هذا العوض القلائص الإبل يعني عن السبي، هؤلاء رغبوا في السبي ما رغبوا في أن يعطوا بدلا عنه ما سبي منهم، فيرده النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: فإنا نعطيه عن كل رأس 10 قلائص من أول ما يفيء الله علينا. طيب متى يفيء عليهم؟ الله أعلم. يكون فيه وقت غير معلوم، إذن فيه إيش؟ غرر، وفيه نوع مخاطرة، لكن هذا الغرر تقابله إيش والمخاطرة؟ مصلحة راجحة أن هؤلاء يرغب في إسلامهم، وأن هؤلاء أرادوا ما سبي منهم، فقابلته مصلحة راجحة، فهذه المصلحة الراجحة جعلت هذا الغرر أو وجود هذا الغرر من الأمور التي يتسامح فيها. قال: فهو معاوضة عن الاعتاق، وهي غير يعني ليس وقت أدائها محدد، إنما متروك إلى أن يفيء الله عليهم بشيء، ولا يدرى متى يفيء، قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا. نعم. وقد روى البخاري عن ابن عمر في حديث خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم وغلبهم على أرضهم والزرع والنخل، فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة، وهي السلاح، ويخرجون منها، واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فهذه مصالحة على مال متميز غير معلوم. وعن ابن عباس قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على 2000 حلة، النصف في صفر والبقية في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية 30 درعا، و30 فرسا، و30 بعيرا، و30 من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم، وإن كان باليمن كيد أو غارة رواه أبو داود. فهذا مصالحة على ثياب مطرقة معلومة الجنس غير موصوفة بصفات السلم، وكذلك عارية خيل وإبل وأنواع من السلاح مطلقة غير موصوفة عند شرط، قد يكون وقد لا يكون. نعم، غير هذا كسابق يؤكد الأمور السابقة التي يقررها شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فظهر بهذه النصوص أن العوض عما ليس بمال كالصداق والكتابة والفدية في الخلع والصلح، وعن القصاص والجزية والصلح مع أهل الحرب. نعم، هذه الأمور ليست مال، يعني ليست مال، ليست كالسلعة معروفة قيمتها وثابتة ويعرفها من يريد أخذها بعوضها. الصداق والكتابة والفدية والخلع والصلح قد تزيد وقد تقل، يعني غير منضبطة في كل وقت وفي كل حين وفي كل شخص. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل في مثل هذه الأشياء قيمة في وقت غير معلوم، لا قيمة ولكن غير معلوم الوفاء بها تحديدا، فتسومح لمثل هذه الأمور من أجل أن يتعلق بها مصلحة راجحة للناس. فلو منع من مثل هذه لترتب عليه لحوق ضرر بالناس في تصرفاتهم وفي معاشهم وفي تعاملاتهم. قال إيش؟ ليس بواجب أن يعلم كما يعلم الثمن والأجرة. ليس بواجب أن يعلم كما يعلم الثمن والأجرة. نعم. ولا يقاس على بيع الغرر كل عقد على غرر، لأن الأموال إما أنها لا تجب في هذه العقود أو ليست هي المقصود الأعظم منها، وما ليس هو المقصود إذا وقع فيه غرر لم يفضي إلى المفسدة المذكورة في البيع، بل يكون إيجاب التحديد في ذلك فيه من العسر والحرج المنفي شرعا ما يزيد على ضرر ترك تحديده. نعم، يعني هذه العقود التي ذكرها وإن كان يوجد فيها غرر لكنها لا تقاس على بيع الغرر، لا تقاس على بيع الغرر، وذكر العلة في ذلك والسبب. قال لأن الأموال إما أنها لا تجب في هذه العقود، يعني الأموال تتعلق بالصداق والكتابة والفدية في الخلع وكذلك مصالحة أهل الحرب، إما أنها لا تجب في هذه العقود يعني الأموال، أو ليست هي المقصود الأعظم، ليس المقصود الأعظم يعني في مثل هذه العقود هو المال، وإنما مصلحة الناس، وإنما مصلحة الناس. وما ليس هو المقصود إذا وقع فيه غرر، يعني ما ليس يكون المال هو المقصود فيه، فوقوع الغرر فيه، هذا الغرر الذي لا يفضي إلى مفسدة البيع، إن البيع عين يجب أن يكون محدد بالأوصاف كاملة، ويكون الوقت معلوم فيه لكي لا يدخل في باب الربا، ولكي لا يخالف ما اتفق على أن تكون فيه من صفات. أما مثل هذه الأمور فليس المقصود فيها المال، وإن كان المال قد يدخل تبعا، وإنما المقصود مصالح أخرى أعظم من المال. فقد يكون تحديد وقت معلوم في مثل هذه الأشياء يسبب عسرا وحرجا، وهذا العسر والحرج منفي شرعا. فصل. قال فصل: ومما تمس الحاجة إليه من فروع هذه القاعدة ومن مسائل بيع الثمر قبل بدو صلاحه ما قد عمت به البلوى في كثير من بلاد الإسلام أو أكثرها، لا سيما دمشق، وذلك أن الأرض تكون مشتملة على غراس وأرض تصلح للزرع، وربما اشتملت مع ذلك على مساكن، فيريد صاحبها أن يؤاجرها لمن يسقيها ويزدرعها أو يسكنها مع ذلك، فهذا إذا كان فيها أرض وغراس، مما اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال. يعني الشخص استاجر أرض، استاجر بيت، لكن هذا البيت فيه شجر وفيه أرض، فهل يجوز استئجار مثل هذا مع وجود الشجر فيه؟ فهو يذكر شيخ الإسلام هذه المسألة التي يعني حدثت في زمنهم ويحدث مثلها، هل تؤجر الأرض التي فيها الشجر، الشجر الذي يثمر، الشجر الذي أنت تستكري للسكنة، وهذه الأرض التي تستكريها للسكنة فيها أشجار، هذه الأشجار تثمر، فهل يجوز كراؤها؟ لأنه إذا استكريتها يكون فيها تمر، وأنت استكريت قبل أن يوجد الثمر، يكون شيء مجهول، استكريت على شيء سيكون مجهولا ستدفع فيه ثمن، لأن هذه الأشجار ستثمر، وإذا أثمرت، إذا استأجرت هذه الأرض بما فيها الشجر مع البناء، فهل يكون الثمرة لمستاجر الأرض أو لمالك الأرض؟ وسيذكر خلاف كبير، وأن أكثر ما عليه الأئمة الأربعة على عدم جواز كراء مثل هذه الأرض. طيب، وإذا لم يجوز كراء مثل هذه الأرض، هل يحصل مشقة تلحق الناس إذا كان هذا وضع المساكن في زمنهم، أن تكون الأرض التي يستاجرونها للسكنة أو البناء الذي استاجر للسكنة يكون معه أرض فيها شجر والشجر سيثمر، والعقد هذا يكون عقد لشيء مجهول أنه ستنبت الثمرة فيما بعد، فهل يملكها المستاجر أو يملكها المالك؟ ثم هل يسمح ويأذن المستاجر للمالك وهو عن المستاجر يملك المنفعة؟ فيعني ذكر خلاف طويل كبير سنقرأه إن شاء الله إن كان سمح به الوقت، لكن هو سيخلص بما بعد إن شاء الله، إلا أن كثير من الأقوال التي يتشدد فيها الناس وينسبونها للأمة إذا تأملها الشخص وتأمل المنقول عن السلف من الأثار وجمعه مع قواعد الشريعة يجد على خلاف ما تدل عليه قواعد الشريعة وأدلتها العامة، مع أن في حرج ومشقة على الناس إذا التزموا ما في هذه المذاهب أو تحيلوا عليها للضيق الذي يلحقهم من التمسك بمثل هذه المذاهب. نعم. قال أحدها أن ذلك لا يجوز بحال، وهو قول الكوفيين والشافعي، وهو المشهور من مذهب أحمد عند أكثر أصحابه. لاحظ، لا يجوز بحال، وهو قول الكوفيين والشافعي والمشهور من مذهب أحمد عند أكثر أصحابه. سيقرر فيما بعد أنه ليس هذا أصول مذهب أحمد، لكن هذا القول الأول. طيب نشوف القول الثاني، حتى مالك هنا رحمة الله عليه ما مشى على الأصل الذي ذكره شيخ الإسلام في أول الباب. قال: والقول الثاني يجوز إذا كان الشجر قليلا وكان إذا كان الشجر قليل، إذا كان الشجر قليل يجوز، إذا كان الشجر كثير لا يجوز. إذن المشهور على الأئمة الأربع عدم كراء الأرض للسكنة إذا كان فيها شجر يثمر، إذا كان شجر أو شجرتين أو ثلاثة شيء يسير. طيب إذا كان الناس هذا طبيعة سكناهم أن تكون السكنة في المكان الذي فيه أرض فيها شجر، ماذا يفعلون؟ نعم. وكان البياض الثلثين أو أكثر، وكذلك إذا استكرى دارا فيها نخلات قليلة أو شجرات عنب ونحو ذلك. وهذا قول مالك، وأن أحمد كالقولين. قال الكرماني: قيل لأحمد: الرجل يستأجر الأرض فيها نخلات، قال: أخاف أن يكون استأجر شجرا لم يثمر. شجرا لم يثمر، أخاف أن يكون استأجر شجرا لم يثمر. وكأنه لم يعجبه، أظنه أراد الشجر. لم أفهم عن أحمد أكثر من هذا. وقد تقدم عنه فيما إذا باع ربويا بجنسه معه من غير جنسه، إذا كان المقصود الأكبر هو غير الجنس كشاة ذات صوف أو لبن، بصوف أو لبن الروايتان، وأكثر وصوله على الجواز كقول مالك. نعم، يقصد ليس في هذا المتنازع فيه، وإنما يقصد في المسألة الثانية التي ذكرها. تقدم عنه فيما إذا باع ربويا بجنسه من غير جنسه إذا كان المقصود هو غير الجنس، شاه ذات صوف ولبن، بصوف أو لبن، باع ربوي بغير جنسه، هذا يجوزه. قال: بصوف أو لبن روايتان، وأكثر أصوله على الجواز كقول مالك، يعني في هذا الذي ضربه الآن، وليس هو في أصل المسألة المتنازع فيها. فإنه يقول شيخ: الربوي هنا إيش هو؟ شاه ذات صوف أو لبن، بصوف أو لبن، يعني الصوف في مقابل الصوف واللبن في مقابل اللبن، إذا اعتبرناه مما يجري فيه الربا، أو إذا اعتبر أن هذه ليست موكول ولا موزون فلا تدخل في الربا، فلا تدخل في أصل المسألة أصلا. نعم. وكان مقصوده وأكثر وصولها على الجواز كقول مالك، فإنه يقول: إذا ابتاع عبدا وله مال وكان مقصوده العبد جاز، وإن كان المال مجهولا أو من جنس الثمن، ولأنه يقول: إذا ابتاع أرضا أو شجرا فيها ثمر أو فيها ثمر أو زرع لم يدرك الزرع، يعني لم يستوي، أو زرع لم يدرك، يجوز إذا كان مقصوده الأرض والشجر. وهذا في البيع نظير مسألتنا في الإجارة، فإن ابتياع الأرض بمنزلة اشترائها واشتراء النخل ودخول الثمرة التي لم تأمن العاهة في البيع تبعا للأصل بمنزلة دخول ثمر النخلات والعنب في الإجارة تبعا. يعني هم جعلوا الإجارة هنا كالبيع، والبيع طبعا ما يجوز بيع إيش الثمرة قبل بدو صلاحها، فإذا جعلت الإجارة كالبيع لا ولا يجوز لك بيع إيش الثمر قبل بدو صلاحها، فلا يجوز لك أن تستأجر إيش الشجر ذا الثمر قبل بدو صلاح الثمر، وأنت تستكري بيتا فيه أرض وفيها شجر لم يثمر بعد. فإذا سويت الإجارة بالبيع يلزم منه، كما لا يجوز البيع في هذه الحالة كذلك لا تجوز الإجارة في هذه الحالة. نعم. وحجة الفريقين، وحجة الفريقين في المنع، يقصد بالفريقين من منع مطلقا ومن جوز عند وجود النخلات اليسيرة أو الشجرات اليسيرة وليس عند وجود الشجر الكثير. وحجة الفريقين في المنع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن بيع السنين وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، كما أخرج في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وفيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح، قيل وما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها. وفي رواية لمسلم أن هذا التفسير من كلام سعيد بن المثنى المحدث عن جابر. وفي الصحيحين عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. وفي رواية لهما وعن بيع السنين بدل المعاومة. وفيهما أيضا عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشتري النخل حتى يشق حتى يشقه يشقه حتى يشقه، والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. نعم. والآن سيفسر هذه الأشياء المنهي عنها في الحديث، يعني المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. فقال المحاقلة أن يباع الحقل يعني البستان أو ثمر البستان بكيل من الطعام معلوم، بكيل من الطعام معلوم. يقول ثمر هذه الأشجار وهو فعال الشجرة بكذا من شعير أو ذرة أو قمح أو تمر، تمر شيء من هذه الأشياء المذكورة جاهز موجود وذا على الشجرة، لكون ما في النخل غير معلوم بالتحديد، قد يكون أكثر من هذا الذي أعطي بدله وقد يكون أقل فهو غير معلوم. نعم. والمزابنة، والمزابنة أن يبيع النخل بأوساق من التمر. نعم. والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد قلت لعطاء أسمعت جابرا يذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وفيهما عن أبي البختري قال سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن، فقلت ما يوزن؟ فقال رجل عنده حتى يحرز. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبايع الثمار حتى يبدو صلاحها ولا تبتاع الثمر بالتمر. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن بيع ثمر النخل سنين لا يجوز. قالوا فإذا أكراه الأرض والشجر فقد باعه الثمر قبل أن يخلق وباعه سنة أو سنتين، وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم منع منه مطلقا طردا لعموم القياس. ومن جوزه إذا كان قليلا قال الضرر اليسير يحتمل في العقود، كما لو ابتاع النخل وعليها ثمر لم يؤبر أو أبر ولم يبدو صلاحه فإنه يجوز، وإن لم يجوز إفراده بالعقد. وهذا متوجه جدا على أصل الشافعي وأحمد وغيرهما من فقهاء الحديث، ولكن لا يتوجه على أصل أبي حنيفة لأنه لا يجوز ابتياع الثمر بشرط البقاء ويجوز ابتياعه قبل بدو صلاحه، وموجب العقد القطع في الحال، فإذا ابتاعه مع الأصل فإنما استحق إبقاءه لأن الأصل ملكه، وسنتكلم إن شاء الله على هذا الأصل. إذن حجة المانعين هي إيش؟ قياس الإجارة على البيع، والأدلة التي ذكروها هنا أدلة تمنع إيش؟ بيع المعدوم أو البيع على هذه الصفات، والإجارة اعتبروها مثل البيع فأجروا عليها أحكام البيع. نعم. وذكر أبو عبيد أن المنع من إجارة الأرض التي فيها شجر كثير إجماع، التي فيها شجر كثير إجماع. طبعا كثير ما يحكي الناس الإجماع، وإذا تحققت يعني وتأملت ليس تمة إجماع عند التحقيق، لا يكون كذلك. والآن سيذكر القول الثالث، والآن سيذكر القول الثالث يخالف القولين السابقين، وأين الإجماع إذن؟ فلكثير ما يذكر بعض المؤلفين وهذه فيها إجماع، يكون على حسب ما يعلم. نعم. والقول الثالث أنه يجوز استئجار الأرض التي فيها شجر ودخول الشجر في الإجارة مطلقا، وهذا قول ابن عقيل، وإليه مال حرب الكرماني، وهو القول وهذا القول كالإجماع من السلف. الله أكبر. وهذا القول كالإجماع من السلف. إذن المشهور في مذاهب الأئمة الأربعة في هذه المسألة ها اللي هو النهي الجواز، لا المشهور في مذاهب الأئمة الأربعة المنع مطلقا، المنع من من من من من إيجار الأراضي التي فيها شجر لم يثمر الشجر ولم يبدو صلاحه، مع أن الشيخنا يقول هذا القول القائل بالجواز مطلقا كالإجماع من السلف، وسيذكر الأثار عن السلف في ذلك. فهذا مثل ما ذكرنا سابقا أنه كثير مما يذكره بعض المؤلفين في الفقه إنما يذكره تبع لما ينقل عن الأئمة، لكن لو ينظر الذي يكتب أو المؤلف في الأمر مجتمع في المذاهب كلها وحتى في غير المذاهب في الكتب التي ألفها أئمة الإسلام سيعرف الأمر على حقيقته، لكن إذا اكتفى بمذهب أو ببعض مذهب أو ببعض كتب بمعزل عن الكتب الأخرى فإنه لا محالة لن يصيب أو لن يعرف الحق كله كما نقل. فالاقتصار على مذهب أو على كتاب أو على كتب من الأمور التي لا يحصل لطالب العلم الاكتفاء بذلك. وكما قال شيخ الإسلام من لا يعرف الخلاف لا يعرف إيش؟ لا يعرف الاتفاق، لعل الناس اختلفوا فكونوا عرف الشيء قد تكون غابت عنه أشياء أخرى. فلذلك يعني من المتقرر في منهج السلف أن يجمع ما في الباب الواحد وما في المسألة الواحدة، لا يؤخذ ببعض ويترك بعض، أو يؤخذ ببعض وينفى البعض، أو يؤخذ ما يرغب الإنسان أن يأخذه ويتأول ما لا يرغبه، أو يعني ينظر فيه نظرة ليست كالنظرة في الشيء الذي يريد تقريره ويريد أن يقول به. ولذلك كما يقول بعضهم استدل ثم اعتقد، لا تعتقد ثم تستدل. إنك إذا دخلت في المسألة وأنت مثلا لا يجوز كراء الأرض، خلاص تدخل وأنت مشوش الذهن تريد تقرير هذا الشيء الذي اعتقدته قبل الاستدلال. قبل نقرأ المسألة في التنبيه هنا للإخوة الطلاب، الشيخ عبد الرزاق سيحضر غدا في درسه المستمر، كان الشيخ عبد الرزاق اعتذر عن درسه غدا بعد الفجر، لكنه أخيرا نبه على أن الدرس سيكون في موعده غدا بإذن الله. ثانيا قالوا ستجرى مسابقة لحفظ المتون في هذه الدورة المباركة، والمتون هي الأربعين النووية ومقدمة ابن أبي زيد القيرواني ومنظومة الشيخ ابن عثيمين في أصول الفقه، وسيتم اختيار الذين حفظوا اعتبارا من الأسبوع القادم على موعد سيتم تحديده بإذن الله تعالى. طب نجيب السؤال، هذا جاي من الانترنت صاحبه، يقول شخص سافر للدراسة في أمريكا فهل يحل له الأكل من ذبائحهم باعتبار أن طعام أهل الكتاب حل لنا، وهل له أن يسأل كيف تم الذبح، لأن الشائعات تقول أن الذكاة عندهم ليست على الطريقة الشرعية بل هي بالصاق الكهربائي، وكيف نرد على من يقول أن المقصود بالحل هم أهل الكتاب الأصليين، أما الموجودين الآن فإنهم أصبحوا مشركين وليسوا أهل كتاب. بالنسبة لطعام أهل الكتاب الأصل الحل فيه، وليس للإنسان أن يسأل كيف ذبح، لكن ما علم أنه ذبح على غير الطريقة الشرعية فهذا يتجنبه. أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى، وبالنسبة للشرك كان موجود من أول عندهم. يقول ابن عمر لا أعلم شركا أعظم من هذا الشرك عندما جعلوا الآلهة الثلاثة، عندما جعلوا الإله الثلاثة، قل ما أعلم شركا أعظم من هذا الشرك. لكن هذا أصبح اصطلاح واعتبره الشرع وسموا بهذا الاسم وأباح لنا الشارع أكل ذبائحهم. طيب القول الثالث. والقول الثالث أنه يجوز استئجار الأرض التي فيها شجر ودخول الشجر في الإجارة مطلقا، وهذا قول ابن عقيل وإليه مال حرب الكرماني، وهذا القول كالإجماع من السلف، وإن كان المشهور عن الأئمة المتبوعين خلافه، فقد روى سعيد بن منصور ورواه عنه حرب الكرماني في مسائله قال حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه أن أسيد بن حضير توفي وعليه 6,000 درهم دين، فدعا عمر غرماءه فقبلهم أرضه سنين وفيها النخل والشجر، فقبلهم أرضه سنين وفيها النخل والشجر. وهذا هذا النص في إيش؟ في المتنازع فيه، أن عمر قبل الغرماء الأرض يعني ينتفعون بها بما فيها يعني الشجر هذا سنين، أي أن المنفعة في مقابل هذه الديون التي كانت على أسيد ابن حضير. نعم. وأيضا فإن عمر بن الخطاب ضرب الخراج على أرض السواد وغيرها فأقر الأرض التي فيها النخل والعنب في أيدي أهل الأرض. الخراج هو أجرة الأرض، يعني عندما تفتح الأراضي فإنه يجعل خراج على الأراضي المفتوحة لمن يستغلها وينتفع بها، سواء كان المستغل مسلما أو ليس بمسلم، فالخراج يكون مضروب على الأرض، والعشر يكون على الأموال الأراضي التي فيها زكاة. فإن كان المستغل للأرض مسلما فإن يكون عليه العشر والخراج، وإن كان المستغلها غير مسلم فإنه عليه الخراج وليس عليه عشر، لأن العشر إنما هو ليؤخذ من أهل الإسلام. فالشاهد أن عمر ضرب الخراج على أرض السواد، الأرض السواد يعني التي فيها شجر، التي فيها شجر، فأقر الأرض التي فيها النخل والعنب في أيدي أهل الأرض، وجعل على كل جريب من جرب الأرض السواد والبيضاء خراجا مقدرا. نعم. الجريب 10,000 ذراع، يقدرون الجريب مساحة من الأرض 10,000 ذراع. فعمر رضي الله عنه يعني جعل على كل جريب من جرب الأرض السوداء أو السواد التي يعني فيها نخل وزرع والبيضاء خراجا مقدرا. طيب وهذا الذي هو أجرة على الأرض يكون قبل وجود إيش؟ الثمر، قبل وجود الثمر، فتدخل المسألة المتنازع فيها في هذا الذي يدل عليه كلام عمر رضي الله عنه. وعلى جريب النخل 8 دراهم، وعلى جريب الرطبة 6 دراهم، وعلى الرطبة يعني الأشياء الخضراء من بقول ونحوها، يعني وضع على جريب النخل وجريب العنب وجريب الزراعة الخضراء، فكل نوع منها جعل عليه خراجا. نعم. وعلى جريب الزرع 1 درهم وقفيزا من طعام. والمشهور عند مالك والشافعي وأحمد أن هذه المخارجة تجري مجرى المؤاجرة، وإنما لم يؤقته لعموم المصلحة، وأن الخراج أجرة الأرض، فهذا بعينه إجارة الأرض السوداء التي فيها شجر، وهو مما أجمع عليه عمر والمسلمون في زمانه وبعده. ولهذا تعجب أبو عبيد في كتاب الأموال من هذا فرأى أن هذه المعاملة تخالف ما علمه من مذاهب الفقهاء. تخالف ما علمه من مذاهب إيش؟ الفقهاء. لكن هل هي تخالف المنقول عن عمر رضي الله عنه والصحابة؟ لا تخالف. إذن الخطأ من أين جاء؟ من نقل كلام الفقهاء. طيب، الفقهاء كل واحد منهم عاش في بلد من البلدان، فقد يكون بلغه بعض هذه الأشياء وغاب عنه أشياء أخرى، وكذلك غيره. فليس كل واحد منهم نقلت إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعة، وقد تصح عنده وقد لا تصح بناء على الطريق الذي بلغته إياه هذه الأحاديث. فقد يصح عنده ما لا يصح عند غيره، وقد يصح عند غيره ما لا يصح عنده، وقد يضعف ما صح عند غيره، وقد يصح غيره ما صح عنده، بناء على اعتبارات العلماء في تقريرهم مثل هذه الأمور. فالنظر إلى نظر فيه للأقوال المجتمعة، سواء ما يتعلق بأقوال الصحابة أو التابعين أو الأئمة المتبوعين، والنظر في أدلتهم مجتمعة، هذا هو الذي يحصل به العلم. لكن النظر إلى أقوال بعضهم أو أقوال مذاهبهم بمعزل عن المذاهب الأخرى فإنه لا يحصل به العلم التام الذي تبرأ به الذمة. نعم. فهذا الإمام أبو عبيد يستغرب، ليس هذا الذي عليه عامة الفقهاء. هو ما ينكر صحته، لكن يستغرب أن عامة الفقهاء ليسوا على هذا. نعم. وحجة ابن عقيل أن إجارة الأرض جائزة والحاجة إليها داعية، ولا يمكن إجارتها إذا كان فيها شجر إلا بإجارة الشجر، وما لا يتم الجائز إلا به فهو جائز، لأن المستأجر لا يتبرع بسقي الشجر وقد لا يساقي عليها. نعم، يعني أن إجارة الأرض جائزة باتفاقهم، الأرض كأرض يعني بمعزل عن الشجر الذي معها، إذا كان ليس فيها شجر هم يتفقون على جواز كرائها، والحاجة إليها داعية. طيب هنا لا يمكنه إجارتها بغير شجر، فالنظر إلى الأمرين المجتمع يوجب القول بالجواز. سعيدة نظرت إلى كل واحد منفرد أن الشجر لا يجوز استئجاره قبل بدو صلاح ثمره، لكن أنت هنا لا تستأجره استقلالا، وإنما تستأجره إيش؟ تبعا للأرض، ولا تستطيع سكن الأرض بدون هذا الشجر، فيتعذر عليك السكن في غير هذه الأرض التي فيها شجر، فيكون الشجر هنا تبع للأرض التي يجوز استجارة، ويجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل. نعم. وهذا كما أن مالكا والشافعية كان القياس عندهما أنه لا تجوز المزارعة، فإذا ساق العامل على شجر فيها بياض جوز المزارعة في ذلك البياض. نعم، عندنا مساقعة وعندنا مزارعة، سيأخذ المصنف لها فصلا كاملا للحديث عنها، لأن الخلاف أيضا فيها مثل هذا أو أشد. المساقعة أن يساقي على أرض فيها شجر، يأتي للعامل ويقول هذه الأرض التي فيها شجر تسقيها وتصلحها، ولك جزء من ثمرتها، الجزء الذي يتفقون عليه، إما الثلث أما الربع أما أكثر أما أقل حسب ما يتفقون. وأما المزارعة يزارعه الأرض على أن يصلح الأرض البيضة التي ليست فيها شجر ولا زرع، يقول تغرس الأرض أو تزرعها ولك الثلث أو الربع من غلتها، يعني يكون شيء معلوم مشاع، لا يقول لك هذا المقدار بعينه من الشجر أو من الثمر أو من الزرع، لا ثلث ولا أكثر ولا أقل، لكن يقول لك الثلث مما يوجد مثلا من زرع أو من ثمر، فإن ذهب الثمر كله أو الزرع كله يذهب على الجميع، على صاحب الأرض الذي صاحب المال وعلى العامل، وإن وجد شيء يشتركان فيه، فيشتركان في الغنم ويشتركان في الغرم. هذه المزارعة وهذه المساقة أيضا الأكثر من أقوال الأئمة الأربعة على عدم الجواز، الشافعية والمالكية والحنفية على عدم الجواز، لكن فقهاء الحديث مجمعون على جوازها، وكذلك كثير من المالكية والشافعية والحنفية، أبو يوسف ومحمد بن حزم الحنفية قالوا بالجواز، النووي وكثير من الشافعية، وحتى أن أحد الشافعية وهو الإمام بدر الدين بن جماعة ألف كتابا مستقلا مطبوع الآن تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة، خالف فيها إمامه الشافعي، وذكر أن الأدلة الصحيحة المنقولة نقلا صحيحا متواترا تدل على صحتها، فخالف إمامه لأن الأدلة تدل على ذلك. لكن مشهور في مذاهب الأئمة الأربعة عدم جواز المزارعة، إنما تجوز إذا كانت تبعا للمسقى، والمنع منها إذا كانت بينما الأدلة كلام السلف يدل على جواز المزارعة ويدل على جواز المسقى، بل إن أصل جواز القراض هو مبني على إيش؟ المسقى والمزارعة. يعني إذا نظرت لاستدلالهم عندما يقولون بجواز القراض يقول الدليل جواز المزارعة والمسقى، فكيف يكون الفرع صحيحا والأصل ليس صحيحا؟ كيف يكون؟ لا يمكن. فلذلك هؤلاء الأئمة من الشافعية والمالكية والحنفية خالفوا أئمتهم في هذه المسألة لأنهم رأوا أن الدليل يدل عليها، والأئمة كلهم مجمعون على أن الواجب الأخذ بالدليل متى ما ظهر للشخص، وأنه لا يجوز لمسلم أن يدع سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم علمها بحجة أن فلانا من الناس لم يقل بها، فالواجب هو اتباع الدليل. قال هو كأنه من باب الإلزام، يعني أن الشافعية والمالكية يجوزون المزارعة إذا كانت بين النخل الذي فيه مسقى، فتجويزهم للمزارعة هو إيش؟ تبعا للمسقى. إذن تجوز المؤاجرة على الأرض التي فيها شجر التي للسكنة المتنازع فيها، فتكون الأشجار الموجودة تبع للأرض المستاجرة للسكنة، لأن هذا هو المقصود، أنت ليس مقصودك الأشجار الموجودة وإنما مقصودك أن تستاجر الأرض للسكنة، لكن يتعذر أن تستاجرها إلا مع وجود هذه الأشجار، فيكون جوازها بما فيها استجار الأشجار تبعا لهذا الأصل لا استقلالا، ويجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.